ولو بواسطة موارد الظمآن في زواء صاحب الهلبان يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث ويتبعه أو يقدم بين يديه قوله إن صح في الصحيح يورد الحديث ويصفه بقوله إن صح فإن فلانا لا أعرفه بجرح ولا توثيق. يورده في الصحيح. يورده في الصحيح. وليس الشاهد أنه يورده في الصحيح. الشاهد الآن أنه يعل الحديث بالجهالة. بينما لا تجد مثل هذا في صاحب الهلبان. لا يعل حديثا مطلقا بالجهالة. وهذا من بالغ تساهله في تصحيح حديث المجهولين. بخلاف ابن خزيمة فهو ليس واسع الخطوط في تصحيح حديث المجهولين لكن نجد له مثل هذا التصحيح. إذ الأمر كذلك فلا بد من الاحتياط في الاحتجاج بالأحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمة وبالأخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا. ولكن إذا كان الناقل للتصحيح تصحيح ابن خزيمة وابن حبان مثل حافظ بن حجر فحينئذ النفس تطمئن لنقله لأنه من الأئمة الحفاظ ومن أكبر من عرفنا في المتأخرين من العلماء العارفين بعلم الجرح والتعديل والإحاطة بطرق الحديث والمعرفة بعلله. وبهذه المجموعة تطمئن النفس لكون هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري هو حديث صحيح لأن ابن حجر بعد ما عزاه للخمسة أتبعه بقوله لأنه الصحابة ابن خزيمة وابن حبان وأقرهما على ذلك. فالإقرار من ابن حجر بذلك تطمئن النفس لكون الحديث صحيحا. ولكن لا يلزم من هذا أن التصحيح يكون عند ابن حجر لذاته، قد يكون صحيحا عنده لغيره. وهذا الذي ثبت عندي من هذا الحديث إن لم تخني ذاكرتي في إسناده شيء من الجهالة، ولكن له طريق أخرى تقوى الحديث بها فصار صحيحا لغيره وليس لذاته. بقي بعد هذا أن نفهم هذا الاصطلاح يقول رواه الخمسة. الخمسة تارة يراد بهم أصحاب السنن الأربعة زايد الإمام أحمد هو الخامس، وهذا اصطلاحه هنا في هذا الكتاب المقصود بالخمسة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الخامس أحمد في المسندين. تارة يراد الخمسة مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهذا استعمال خاص بالمنتقى لشيخ لابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا معنى هذا التخريج أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بدون إسناد تعليقا وذكره أصحاب السنن أربعة والإمام أحمد بإسناده المتصل إلى عمار بن ياسر والصحابة بن خزيمة وابن حبان. ثم هذا الحديث من ناحية المتن الآن موقوف لأنه يقول قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، ما قال قال رسول الله، هذا ظاهر الوقف. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهل هذا الحديث في حكم المرفوع أم في حكم موقوف؟ الآن ننتظر جواب من أهل الفقه والعلم. فمن كان عنده علم أو عنده جواب سواء أصاب أو أخطأ المقصود مداولة في العلم. من كان عنده علم أو جواب يرفع الصوت. تفضل. موقوف. ليه؟ لأنه ما هو علم. ليس سؤالي، انتبهوا، لم يكن سؤالي هل هو موقوف أو مرفوع. هل هو في حكم مرفوع، في حكم المرفوع أم الموقوف؟ هو موقوف واضح. لأننا قلنا أن الحديث جاء عن عمار بن ياسر قال، وما جاء عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله. هذا الحديث موقوف، موقوف، لكن السؤال هل هو في حكم مرفوع أم لا؟ فالذي عنده الجواب يرفع أصبعه مجددا. تفضل. موقوف لأنه ليس كما يقال، يقال بالرأي، لأنه ليس من الأمور الغيبية. من الأمور الغيبية يقال فيها له حكم مرفوع ولا يقال برأي، فهذا ليس من الأمور الغيبية. نعم. طيب. نعم. عند الشيء ولا هذا هو؟ الجواب بأنه مرفوع. مرفوع لأنه مثله لا يقال برأي. العكس هو. يعني عكس هو مثله. نعم. لأنه نفس التعريف. يعني مثله لا يقال برأي. ليش لا يقال بالرأي؟ وضح وضح ليش؟ ليش لا يقال بالرأي؟ هلا؟ أنت ما رفعت إصبعك يا أستاذ زين؟ نعم؟ طيب بس ما أذن لك بالكلام. الآن الكلام مع الأخ هنا. ابنه. نعم؟ مع ابنه. ابنه، أهلا وسهلا. نريد بيان لماذا هذا الحديث في حكم المرفوع. يعني لأنه قال فقد عصى أبو القاسم. طيب مد مددك يا أستاذ مدى مدى ولدك. يعني القضية فيها قضية أصنام الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله. هذا الشيء لا يجأ يقوله يقوله عمار من نفسه وفيه السلام عليكم. هذا يعتبر حكم المرسول. طيب شو الدليل على انه هذا في حكم مرفوع غير ما ذكرته؟ سمعت تعبد امر التعبد يا يعني. غالي التعبد ما لا يتوقف على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله عز وجل. طيب حول هذا الجواب في هذا عنده بيان حول هذا؟ قد يكون ناس اخرون عنده الجواب غير ما سبق، فقد يكون ناس اخرون ايضا يوافقون المجيبين هنا، لكن نريد تعليل إضافي. إذا ما في ما في نسمع أجوبة الآخرين. شو الحديث موقوف حول هذا الجواب ولا لا؟ رد جوابه يعني؟ لا مورد تأييد تعليل. نعم. قال أن أمر التعبدي لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء في الأمور التعبدية التي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فبناء على قوله يجب أن كل أمر كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك. كما هذا هو سيزيره قد عفا، بس هو الأخ يشير إلى أنه في أحكام هناك يقال إنها حرام ويقال إنها يجب، وهي أمور اجتهادية والصحابي اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت إليه. طيب تفضل. أقول أنه في حكم المرفوع، وذلك إشارة من عمار فقد عصى أبا القاسم، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب غير هذا؟ نعم. تفضل. الحديث موقوف وليس بحكم المرفوع، والسبب أنني لو كنت مكانه لفهمت هذا الأمر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل بدعة ضلالة إلى آخره. فإذا ابن عمر فهم أن الزيادة عمر فهم عطيان أبا القاسم بهذا الفعل من الأحاديث العامة في الابتداع. طيب أنا عندي أن أقول هذا الحديث له حكم المرفوع إلي، لأنه عمار بهالكلمة فقط كان عصى أبا القاسم، كأن سمع، يعني كلنا نجزم أنه سمع الرسول يقول ذلك ولكن نعم. طيب بدنا دليل قوله عصى أبا القاسم.

بين يدي رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور آنفا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والحياة هي الحياة العظيمة في الآخرة، واللهم نعم أن نحيا في الدنيا حياة طيبة إذا استجبنا لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا. فيا معشر المسلمين، الاستجابة لله أن نسلم ونذعن وننقاد لكل ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون فيه بين دفتي القرآن. فهذا الدين الذي ارتضاه الله لكم نظاما، وارتضاه الله لكم صراطا، وارتضاه الله لكم سبيلا، فمن زاق عنه فلا يلومن إلا نفسه. وقال به عليه الصلاة والسلام بعد أن خط خطا مستقيما وجعل على يمينه وعلى شماله خطوط متعرجة، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو، فمن أجابه قذفه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتلا قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمعشر المسلمين تجيبوا لله، والاستجابة لله أن تكون هذه الرحلة مثلا ليس رحلة للتلذذ، ولا رحلة للتمتع في الحياة الدنيا، ولا ركون إليها، ولا لكي نقضي أجسامنا وأولادنا ونسائنا وأن نأخذ من الدنيا دورا في الملذات. لا، الاستجابة لله ما في مانع، هذا لم يحرم علينا، ولكن شريطه أن يقصد به وجه الله، وأن يقصد به طلب العلم، وأن يقصد به كالمؤتمر الإسلامي يتعارف بعضنا على بعض وتتآلف القلوب، وأن يعرف أحدنا من أي طرف كان بمثل هذا المجتمع يتعارف على الطرف الآخر. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولو كان باكستاني أو عربي أو تركي أو أي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الأجسام المسلمة أن تكون جسما واحد، وأن تداعى بعضها لبعض، وركنا للآخر وعضوا للآخر. لأنه يا معشر المسلمين، إذا كنا مجيئنا خاص للسبح على البحر، فظهر الفساد في البر والبحر، ولا نرى والله إلا ما يقيضنا ويقيض المسلمين عامة، ويقيض ملائكة في السماء، ويقيض الله تبارك وتعالى من فوق عرشه. ولكن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر في المسير، في السيارة، على البحر، في الرحلات، وأن نتعارف ونتآلف، وأن يوفي بعضنا بعض، لأن فيه نقص كبير كثير، ولو تفاوت هذا النقص لبعضنا أكثر من بعض، وقل بالبعض الآخر أقل من البعض. فبارك الله فيكم. المفروض فينا معشر المسلمين أن نستجيب لله، والاستجابة لله هي أن لا نعمل إلا بما شرع الله، ولا نستحل إلا ما حلل الله، وأن نتقيد بما شرع الله. وهناك اجتهادات وهناك أخطاء، والبشرية كلها مبنية على ذلك، لكن على المسلم حينما يرى الحق أن يذعن وينقاد له ويكون مذهبه، وإذا اجتهد فأخطأ، إذا كان لا قيد له إلا أن يتحرى الحق فأخطأ فله أجر، وهذا معلوم لديكم، إنما للذكرى أعرضناه. فلا أحدنا يحمل على أخيه إذا كان سريعا في الفتوى، فإنه يجب على الإنسان أن لا يكون متوقفا عن أي حكم كان، بل يهتم إلى أن يحل أي حكم كان، شريطة أن لا يجزم به، وشريطة أن يتتبعه، فإذا وجد نفسه أنه مخطئ يرجع في القلب. هكذا فعل الأئمة، وهكذا فعل السلف الصالح، وهكذا حتى اجتهادات النبي إذا عليه الصلاة والسلام رأى غيرها رجع عنها. ولا يمكن قول يثبت إلا قول الله وقول رسوله، والقول الذي وافق قول الله وقول رسوله فإنه ثابت بثبوت القولين الذي ركن إليهما أو استنبط الأحكام منهما. فبارك الله فيكم. قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لهذه الأمة وهو حريص عليها، وبها رؤوف رحيم، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جزاه الله عنا خيرا وحشرنا تحت لوائه. فبارك الله فيكم. هذا النبي ثنى نفسه وأثر نفسه على أن يقدم لنا هذا الخير العظيم، ففعل عليه الصلاة والسلام. فلا تتركوا ما تركه النبي بين أيديكم. نعم، هناك سنة للخلفاء، لكن هذه السنة توافق سنة الله وتوافق فرائض الله، ف فإن خالفتها فليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي رواية بهدي زيادة المهديين بهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فالتمسك بالهدي فلا يعتبر هدي على وجه الأرض إلا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى أي اتجاه اسمه هدي إلا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى فيه ولا يتعداه والحق فيه ولا يتخطاه. فبارك الله فيكم. مفروض على علينا معشر المسلمين أن ننقاد ونذعن لما جاء عن الله ورسوله في الكتاب وفي السنة الصحيحة الذي تعبوا عليها أهل الجرح والتعديل وبينوا لنا رتب الحديث حوالي 12 رتبة أو أكثر، فيجب علينا أن نأخذ بما صح ونعمل به ونعض عليه بالنواجذ، وأن لا نقلد حتى أبا بكر الصديق إلا بأمر كان مستنبطه من الأحكام الشرعية ولم نجد له مخالف من الإجماع. فبارك الله فيكم. مفروض علينا قلنا أن رحلتنا تكون لوجه الله وهي طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وأن لا تهاونون وأن لا تتهاونون عن طلب العلم، فإن طلب العلم فريضة وليس فرض كفاية فرض عين حتى على المرأة وحتى على الطفل وعلى جميع أفراد الناس، فإنه لا ينجو من النار إلا عالما، كما ورد في سنن الترمذي عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله يقصد كتاب الله، ومن والاه أي التف حوله وحكم بما فيه وغضب بغضاه وأبعد عن نواهيه إلا ذكر الله ومن والاه وعالما أو متعلم. فالرجل الذي ليس من أصحاب ذكر الله ولا موالي له وليس عالم ولا مجالس للعلماء يتعلم على أيديهم فهذا كما جاء عن النبي ملعونا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والملعون هنا هو المطرود من رحمة الله. فإذا طرد أحدنا من رحمة الله لا فائدة في أن تكون له الأرض والدنيا كلها شرقا مطلع الشمس وقربها غربا كلها باسمه، كلها بسند التمليك باسمه، فإذا انقمست النار والله أن هذا الشقاء وهذا هو الخسران المبين. أجارنا الله وإياكم أن تستهوين الشهوات والأنفس، ونسأل الله أن يجعل محل ذلك حب الله وحب رسوله وحب الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ويقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا حرصا تاما صحيحا، الله شهد بهذا وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحركت بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى وبين الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الناس أموات إلا من حيي تحت عنوان لا إله إلا الله، من حيي هذه الحياة فهو حيا يقظا فطنا، وهو حيا يتلذذ ويتمتع في حياة سامية عالية لا مثيل لها، لأنه منتظم بنظام أراده الله له وقضى أن يتبعه. وأما الناس الذي يتبعون الشهوات والدنيا والدرهم والدينار ويحبون كل ما هب ودب ويسيرون وراء كل زائق ونائق ويصدقون كل ما قيل ويحدثون بكل ما سمعوا، فهؤلاء لا مثيل لهم إلا الحيوانات، ولا مثيل لهم إلا البهائم، ولا مثيل لهم إلا الأمم الذي لا بالت في الدين ولا خلصت أنفسها من النار، فاستفيه من سفه نفسه. فأجارنا الله وإياكم أن تستهوين النفس وأن تجتالنا الشياطين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله أي لكتاب الله، استجيبوا لرسول الله أي أن نستجيب للسنة الصحيحة الذي وردت عن رسول الله بسند صحيح، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة أخواني هي في الدنيا فعلا أن نحيا حياة طيبة، والحياة الطيبة قلنا أن يستقيم الإنسان على الشريعة السمحاء وأن يستقيم على الأوامر، يرتاح ضميره من جهة، ثم أنه لا يقبض الله من جهة أخرى، ثم أنه لا يتعدى على المجتمع والآخرين، ثم أن كل شيء بين يديه بقدر معلوم وبحدود معقولة، ويكون فعلا أنه محبودا في الدنيا ومرقوبا فيه ولو أعداءه يحبونه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا أعلم يبغضه إلا رجل داحمه على المنصب أو رجل كما جاء ومن شر حاسد إذا حسد، إلا رجل حاسد كأبا جهل وغيره وهو يعلم إذا استشهد يشهد أنه على حق، كما جاء أثر عنه اللعين أنه يقول والله أنه على حق والله إنه نبي. ولكن نحن وبني هاشم من طرفي رهان أطعموا فأطعمنا وأسقوا فسقينا، والآن يقولون منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تملك القلوب حبا، ويشهد به العالم أنه طيب الجناح طيب الجانب طيب ما بين يديه، عمله خيرا ما فعل إلا خير. فنحن دعاة ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة، ونحن نسير على هذا الأثر ونسير على هذا المنهج، فيجب علينا أن نمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وممكن أن أحدنا يطيق ما طاغ رسول الله إلا الأمور المعلقة برسول الله الذي يمكن أن لا يطيقها إلا هو، وهي قليلة جدا. أما الأمور التعبدية فكلنا نستطيع أن نطيق ذلك، ما عدا تهجد من الليل يمكن أن يصعب علينا. فبارك الله فيكم، يجب أن نكون أسوة حسنة لرسول الله، وأن نمثل رسول الله، وأن نعرض الصورة الذي كان عليها رسول الله للناس. والمسلم داعية وهو صامت، داعية للجيران وهو لا يكلمهم، داعية في مشيه، داعية في نظره، داعية في تحركاته، عاقلا أديبا مؤمنا، إذا رأى نفسه أنه مخطئ رجع وأعلن ذلك، لا يستحي ولا يخشى في الله لومة لائم، كما فعل هكذا سلفنا الصالح، كانوا إذا صح لهم أمرا خلاف ما هم عليه رجعوا عنه وأعلنوا ذلك، لا يستحون ولا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى. وإن الرغبة والرهبة عبادة، فيجب أن نرغب في هذا الدين ونرهب من جميع ما يوقعنا في ما يقضب الله. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا دليل أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما أخفى وعلى ما أعلن، والله يحاسبنا على الباطن، ولو أن الشريعة لا تحاسبنا إلا على الظاهر، وهذا حد الشريعة في الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى أعظم حكما وأجل وأقدر، وهو أخبر في عباده ألا يعلم من خلق، بلى وهو اللطيف الخبير. فالله يحاسبنا على السرائر وعلى ما يخطر في البال، فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة كأنك تراه. فأخي المسلم، يمكن أحدنا تحدثه نفسه أن يزني، فما رأيك لو أبى المرأة أو أخاها حاضرا أيزني؟ لا، لما؟ لأن عليه رقابة. أحدنا يمكن تحدثه نفسه أن يسرق، فيمكن أن لا يسرق، لما؟ إذا أصحاب المال عيونهم منصبة على المحل لا يمكن أن يسرق. السبب في ذلك أن يحول بينه وبين ذلك الرقبة الذي يريدها هو الرقابة. فالرقابة من الله حاصلة في كل حال وحين وفي كل زمان ومكان، ويراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فاتق الله عبد الله، عبد الله خاف الله، الله يراك حين تهمت، حتى لو هممت بشيء لا يعلمه الناظرين والذي يراقبون على عرضهم ومالهم، لا يرون ما خطر في ذلك. نعم يرون ما فعلت فلا تتحرك، لكن ما خطر بذلك لقد لا يرى. أما الله تبارك وتعالى أشد رقابة منهم، يراك في حركاتك وسكناتك ويرى ما خطر في ذلك، فاتق الله، خاف الله يا عبد الله. ويا أيها العبد، ما خلقك الله لتتمتع في هذه الدنيا وتأخذ 60 أو 70 أو 80 أو 90 من العمر مستلزا في هذه الدنيا، تصلي وتؤيد هذا الدين وتعلم أولادك على بعضه، لكن إذا أذيت في الله أبعدت عما يؤذيك وتجنبت ما تتعرض له، تتجنب بعض التعبد حتى لا تتعرض لبعض المهلكات أو الأذى. لا، ما عليك أخي المسلم يا عبد الله إلا أن تؤدي دورك الذي خلقت لأجله، وأن تؤدي ما فرض الله عليك، وأن تخلص دورك في هذه الدنيا، وأن تتعس برسول الله، والجنة ميصطب الهيمن يجي يدخلها، الجنة أرضها السماوات والأرض، وأقل ملاك فيها يملك بقدر الدنيا 10 مرات، لا تعطى هذه لأي رجل منكم، لا تعطى إلا لرجل صدق ظاهرا وباطن، وعمل لما يرضي الله ظاهرا وباطن، وفعل الخير وأمر به، وتآمر بالمعروف وتناهى عن المنكر، ويجب عليه أن يطبق هذا على نفسه وذويه وأهله وبنيه وجيرانه وممن أطاعه وممن قبل منه النصيحة والدعوة. فمفروض عليك لا أن تتحرك بقدر ما ترى نفسك تعبدت، أن تتحرك بقدر ما تطيق. يجب على المسلم أن يتحرك للدعوة بقدر ما يطيق. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا وسعت نفسك أن تجتهد ليلا ونهار وأن تكتب وأن تتحدث وأن تعمل الخير وأن تنشر في الأرض وأن تصلح وأن تعمر في هذه الدنيا، أي العقيدة تعمر القلوب الذي مهدومة وخربة من عدم وجود القرآن فيها وعدم وجود خوف الله وخوف معافاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفروض على كل مسلم منا أن يخشى الله ويراقبه وأن يحسب حساب الوقت بين يدي الله يوم تقوم الناس لرب العالمين. ولا بد ما تموتون كما تنامون وتحشرون كما تستيقظون، وهذا قريب جدا ولو رأيناه بعيدا. فأن الله سبحانه وتعالى سيطوي السماوات كطي السجل الكتب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويقول أنا الجبار. ولا بد من انتهاء هذه الدنيا، ولا بد من ارتحالنا من هذا البرزخ إلى برزخ الآخرة والوقوف بين يدي الله. فيجب أن نخاف الله ونخشاه ونراقبه ولا نعصاه. فالمفروض علينا معشر المسلمين أن نعمل بقدر ما نطيق ولا بقدر ما نرى أن أدينا 5 صلوات وأدينا فرض رمضان وحجينا وهذا انتهى عن علم أولادنا. لا، مفروض عليك يسألك الله يوم القيامة على قدر ما تطيق. فإن صرفت من بعض هذه الطاقة كلها لامرأتك، نعم لها حق ولكن هذا الحق لا يزيد على الثلث. فإن صرفت أقرب الأوقات إلى الملذات والملهيات والنساء والمكيفات فأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة. هذا الجسم صنعه الله ليستخدمه وصنعه الله لقرض يريده، يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله يريد منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر وأن تتأسى بما سبق من قبلك من الرسل وخاصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نطيعه ويجب علينا أن نأخذه مذهبا لنا ونأخذ طريقه مسلكا لنا ولا نحيد عنه قيد شبر. فمن زاغ عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمين الصراط سبل المتعرجة فمن أجاب دائها سقط في النار، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قذفه فيها. فيا معشر المسلمين، أنا أرى أننا كلنا نعاهد الله من هذه اللحظة ومن هذه الساعة أننا نعمل لله ونجاهد لله. والجهاد إخواني، الجهاد فريضة ومن أعظم الفرائض الذي فرضها الله على البشرية، ولم تصلح أمة إلا بالجهاد، وما تركت أمة الجهاد إلا أذلها الله، لأن الجهاد هو دفاع عن الحق وليس اعتداء على الآخرين. فالجهاد نعم أحيانا يكون جهاد قلم وأحيانا جهاد كلمة وأحيانا يتطلب جهاد ضرب دماء سفك دماء، وأحيانا هذا الجهاد يكون مصادرة، وأحيانا فيجب علينا أن نصادر الأعداء ونصادر أعداء الله ونكاتبهم ونرد عليهم ونتكلم معهم ونجادلهم بالتي هي أحسن ونناقش ونكون دائبين لا نستكين، وأن لا يأخذنا الملل ولا يأخذنا السام ولا يأخذنا الفترات الذي تأخذ الناس العجزة. علينا أن ننفر لله خفافا وثقالا ونجاهد في سبيل الله. فيجب علينا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيجب علينا أن نستجيب لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فاتقوا الله يا عباد الله. عبد الله أنت مسؤول عن نفسك وجوارحك، ومسؤول ظاهرا وباطن، ثم مسؤول عن أولادك. فيجب عليك أن تسير على المنهج، ولا يتأتى هذا إلا باتباعك العلم وإلا بشراءة الكتب الإسلامية الصحيحة وأن تتركها إرثا لأبنائك، لا تورث لهم الطوابق. اللهم إن لم يحصل الكتب قبلها ولا ربما أولادك المال الذي تخلفه لهم يسمعونه سلما يرتقون به لأن ينالوا فقر ويرتقون به إلى أن يغضب الله، وربما يسمعونه مهدا يهدمون كل ما بنيت في حياتك، فما يدرك لعل أولادك أشقياء مجرمين. فما كما قال بعض السلف وربما عمر بن عبد العزيز أو غيره قيل له لما تترك أولادك فاكثر للمال بين أيديهم، فقال إن كانوا أتقياء فالله يرزق الأتقياء، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن كانوا مجرمين ماني مستعد أخوي عندهم مال يعينهم، لأن المال يعين أصحابه على الجرائم وهو السلم الذي يرتقى به وهو المطية الذي يمتطيها المجرمون المال. والمال يقول صاحبه إذا كان مجرم وكان المال مقدم بين يديه بكثرة يقول أكبر جريمة ويفعل أكبر مما يحدث الله. لما؟ لأن المال وسيلة للطاعة ووسيلة للمعصية، وسيلة عظمى

فنقول له اجتهدوا بما يبدو له في هذه اللحظة. لكن مين قال إنه والله الأمة الإسلامية ما في إنسان واحد؟ أنت ما عرفت سألوك اسألوا وجهني سألوا غيرك وفوق كل ذي علمين عليم. فلذلك توقف هو الواجب وأنه يبدي الحكم هكذا ما هو صواب أنه سيأتي رأيا خميرا غير ناضج مثل الخبز اللي بيكون غير ناضج فنستنبه وما في عليه اسم. تذكر أنت قول الإمام مالك كانوا يأتون إليه من الآفاق فيأتي بعضهم جاءوا من وفد من وراء النهر من خراسان معهم 40 مسألة سألوا المسألة الأولى ما رأيك فيها يا إمام قل لا أعرف مثل الثانية الثالثة من 40 مسألة 36 مسألة يقول لهم لا أدري لا أدري لا أدري حتى عجز وهو مالك وين نحن من مالك وين من أدنى أدنى. فقال لهم قالوا ضربنا إليك أكباد الإبل ومع ذلك تقول لا أدري. يقول قال لهم من قال لا أدري فقد أفتى يعني أتكلف لكم أقول في دين الله غير علم. فهذا مسلك السلف الصالح. وذكرت سابقا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حينما كان يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي. وهذا أيضا من موقف أساتذتنا المعاصرين فلعله يعني يتضح بهذا الصواب إن شاء الله. هو الحقيقة نحن نقدر في أخونا أبو حسن ونعرف له هذا أمثلة كثيرة أنه رجاء إلى الحق والحمد لله يعني هذا صدق طيب جدا ويدل على الإخلاص والتواضع ثبته الله وزاده وإيانا جميعا إن شاء الله. وطبعا هو حسن على العلم وهو إن شاء الله أول من يطبق ذلك. هلا نشيل الزيت معي والله أنا ما ذكرت الآن بالضبط نسأله إله أبو حسن. أنت قلت إن الله بحاسب الإنسان على ما في نفسه قول الآية في القرآن وإن تبدو ما في أنفسكم لا هي شبه هذه لكن الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليس شرور. أنا قلت أن الله يعلم ما تحدثكم به أنفسكم ويحاسبكم على مثل الظاهر الباطن هذا القرآن. أفهم أن الله يعلم أن الله يعلم ما في بطن ما في ضمائر الناس هذا خطأ فظيع. أن الله يحول شو معنى يحول؟ يحول أنا أقف حائل بيني وبينك فلان يقف حائل بيني وبينك شو يعني مانع؟ هذا ما معنى أنه يعني يحاسب ويطلع هذا من جبته يحول ليست معناه يحاسب ويطلع ودمدن هو هي خطأ فظيع. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني يا إنسان بادر إلى الطاعة وإلى امتثال أمر الله قبل أن تموت فيكون هناك حاجز الله بيمنعك بينك وبين تغير وبين قلبك معنى الوفاة يعني تفضل. فهو أن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نمشي على هذه الدعوة المباركة لتكسب لنا الحياة وإن كنا نحن ضعاف لكن ببركة استقامتنا واستجابتنا لأمر الله فإن الله قادر تبارك وتعالى بعزته وقدرته وعظمته أن يجعل من ضعفنا قوة ومن قوة عدونا ضعفا. ألم تعلم أن عمر رضي الله عنه عندما عزم على قتل محمد في اللحظة التي أراد أن يقتل محمد أحال الله بينه وبين قلبه فحول قلبه من قلب حاقد مصمم على قتله إلى قلب محب مصمم على الدفاع من أجل دين الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل كما قلنا من ضعفنا قوة ومن قوة عدونا ضعفا وهذا ما شهدت ما ذكره ربنا في سورة الممتحنة عندما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم لقد كان لكم في إبراهيم في إبراهيم والذين آمنوا معه والذين معه والذين معه قال لكم كنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لا استغفرني وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وليس أنبنا وإليك المصير. لاحظ هذه المفاصلة لاحظ قوة العدو وقلة كثرة العدو وقلة وضعف سيدنا إبراهيم مع أصحابه من حيث القلة كانت النتيجة لهذا الموقف الكريم والمفاصلة التامة بين إبراهيم وهؤلاء الكفار أن الله أكد بأن نمشي على هذا الطريق الذي سار عليه إبراهيم، فقال فيما بعد: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم قال في نهاية الآية: واعلم في نهاية الآية نعم لقد كان في الآية لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ومن يتولى الله نعم بالأحزاب نعم. والآية التي تليها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هنا شاهدنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم كما عاد إبراهيم والذين معه أولئك قوم. فالله قادر أن يجعل بفضل هذه المفاصلة بيننا وبينهم، قادر رب العالمين بفضل هذه المفاصلة التامة من أجل الله تبارك وتعالى أن يقلب قلوبهم الحاقدة كما قلب قلب عمر الذي كان مصمما على قتل محمد، أن يغير قلوبهم فيصيروا مؤمنين. ثم ختم الله الآية بمعنى معجز وبليغ يجب أن نزداد ثقة بالله تبارك وتعالى بقدرته لنصرنا وإن كنا ضعاف كما ذكرنا، والله قدير على ذلك بأن ينقلهم من جو الكفر إلى جو الإيمان، والله غفور لذنوبهم وسيئاتهم، رحيم بكم إذ قواكم بهم بفضل مفاصلتكم لهم، فضل مفاصلتكم من أجل الله تبارك وتعالى. هذه كلمة موجزة حول تدعم الآية الكريمة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا حبا وإيمانا به تبارك وتعالى وثقة، فإن هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه، وهو الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى، وبه ننتفع ونعتز ونعز به في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. بمعنى أن لا نستفيد لله، بمعنى نتمسك فيه، ما هي يعني أن الله يحاسب على ما في النفوس. ما تزال أنت تعتقد بهذا؟ لا أقول يعلم ما فيه، يعلم لكن يحاسب، طبعا يحاسب عليها، قد إذا نويت على الشر فتركته يحاسبك عليه حسنا. فلن يعني يستطيع تنفيذه لعائد دنيوي فهذا يحاسب عليه، أظن هذا بس يزال عنه لا يكتب له حسنة إذا العائق، وإذا العائق هو التارك لا يكتب له حسنة. يعني راح بدريته بالخمر شخنا مع المصاري، هذا أقول لا يكتب له أجر بس لا يحاسب. فالسبع إذا يحاسب على ما في النفس، يعني ما قلت أظن يحاسب والله أعلم، قلت يعلم علم. أنا أقول لك بخصوص شيخ القول تعالى: وإن تبدو ما شمت بكم تخوي وحاسبكم به الله. نعم هو أنه مسلم من الآية الأخرى ويغفر لي، هذا نتكلم أو نعمل، فهذا يجب أن تحدده بما صح الأحاديث وبما ورد في تتمة الآيات. ورد في تتمة الآيات أن الله رفع عن الناس ما هموا وما حدثوا به أنفسهم ما لم يعمل به يعملوا به. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ولذلك هي الآية منسوخة هذه. لم بقى أنت يعني تستشهد فيها ما دام منسوخة. ونزل بعدها قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يعلم علم ما. يعني قال يحاسب ترى. وأن تراني مخلص إذا ما في حاسب. يعني قلت يعلم. تراني قلت يعلم. نحن معك. والسلام. لكن الظاهر فهم البعض إنه بمعنى المحاسبة. لا ما أقول. أنت أخونا. طيب شوف أخونا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقفه عليه، فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يفسر هذا المنام، أن يؤول هذا المنام، فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم وأوله أبو بكر، فقال: كيف رأيت يا رسول الله؟ هل أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأصبت بعضا. إذا أخطأ أبو بكر رضي الله عنه. أي واحدة ثانية قصة الجد بعدين فقط فبلعت المنام المنام يؤخذ فيه شرعا حسرا ما شرعا يعني هو قال يعني عم نتكلم خلاف الرسول خلاف على الرسول خلاف يعني هل مرة تعالى مرة بعدهم ما تأثر يعني موضوع هذا فظهر خطأه ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نعلم بأنه الكرامة اللي حب الرسول كثر رب العالمين الدنيا عيوبه وفي عن هذا الذي جاء إلى ابن عمر. جاء إلى ابن عمر وقال له لا تقول في كذا وكذا. قال له حلال وحرام. قال ولكن أبو بكر وعمر قالا بخلاف ذلك. قال أقول لك قال رسول الله تقول. قال أبو بكر وعمر هذا الحج الحج المفرد. عبد الله عبد الحج المفرد المقرن وال عن الغويض أيوه ابن عبد الله. قال لهم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. قال إن أباك عمر ينهى كان ينهى عنه. قال أنت عن رسول الله وتقول. قال عمر أخشى أنا أعرف ما تعلم رسول الله وتقول. قال أبا بكر وعمر. أما المسألة ما أعرفها. أما كلمة أبا بكر وعمر اثنين لكن أورد الإمام ابن حجر هنا حديثا ثالثا ويظهر ارتباط هذه الأحاديث بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. فقد ذكرنا أن الحديث الأول الذي يشمل الحديث الثاني وأنه يدل بالتالي على النهي عن صيام يوم الشك لأنه بين يدي رمضان، الآن يأتي بحديث يبين فيه متى يشرع المسلمون بصيام رمضان. فيقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري من القسم الأول وتابعه على إخراجه أيضا صاحبه الإمام مسلم فهو من الأحاديث الصحيحة المحتج بها وهو حديث يدل على أن الدخول في شهر رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال إذا كان هناك مجال لرؤية الهلال. هذا هو الحال الأول، لا يجوز الدخول أو لا يجوز إثبات شهر رمضان إلا برؤية هلاله. ويرد سؤال التقليد فإن كان هناك سحاب أو غبار أو نحو ذلك يحول بين الناس وبين وجود الهلال فحينئذ يأتي الحكم الثاني في هذا الحديث. يقول فاقدروا له، ويجب تفسير هذه الجملة بالأحاديث الأخرى التي تصرح فأتم شهر شعبان 30 يوما. هذا هو التقدير الذي ذكر في هذا الحديث وهو غير واضح إلا ببيان الأحاديث الأخرى التي تصرح بأنه إن غم شهر إن غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا أن نتبع اليوم 30 بشعبان ثم في 31 نعتبره أول شهر رمضان. وهناك رواية أخرى على سبيل البيان لهذه الجملة فاقدروا له، قال المصنف وله أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. يأتي هذا فيما بعد. إذن الدخول في شهر رمضان يكون برؤية الهلال، فإن غم فبإتمام شهر شعبان 30 يوما. لكن هذا يستلزم أمرا هاما لا أدري إذا كان المسؤولون في الدول الإسلامية المزعوم اليوم في المحاكم الشرعية يراعون هذا الأمر. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان ما لا يتحفظ من شهر رمضان، يعني أن الرسول عليه السلام كان له عناية خاصة بإثبات هلال شهر شهر شعبان أكثر من هلال رمضان، لأنه إثبات هلال رمضان في بعض الأحيان إذا غم علينا متعلق بإثبات هلال شعبان، لأنه يقول فإن غم فأتم 30. طيب من أين ندري نحن أن هذا اليوم الذي نحن فيه هو اليوم 30 من شهر شعبان إن لم نكن قد أثبتنا هلال شعبان؟ لذلك ينبغي على طائفة من المسلمين أن يعنوا لإثبات هلال شعبان كما يعنوا لإثبات هلال رمضان، لأنه إن غم علينا هلال رمضان نتم شعبان 30 يوما، وهذا يقتضي أن نكون قد أثبتنا أول شعبان حتى نستطيع أن نقول اليوم 30 هو تمام شهر شعبان، وغدا يكون أول شهر الصيام شهر رمضان. في هذا الجمع الطيب